طلب الشرقية طابق المال الشيخ صالح علي حسن ندعو له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مجريا مشكورا. Thank you. Allah بس أنا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وتلك الامثال نطلبها لبيان لعلهم يتفكرون وهات الله المبينات تعالاها على خارج طريق الطريق العربيه والمسلمين الى مكه وحرب محافظه الشرقيه فبكل طارق الشيخ صالح علي حسن